بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، يقول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لاحظوا هذه الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هؤلاء أصحاب الجوالات يا إخوة، الذين يأتون إلى المسجد ويجعلون هذه الجوالات مصدر إزعاج للمسلمين في الصلاة، هؤلاء يأثمون ولا يجرون، وذلك لعموم هذه الآية. فكل من آذى مؤمنا فإنه والعياذ بالله يستحق هذه العقوبة بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل الثوم أو البصل أن يأتي إلى المسجد، قال: فليعتزلنا أو يعتزل مساجدنا. والقصد من ذلك كله يا إخوة أن في ذلك إيذاء للمؤمنين من بني آدم ومن الملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان. فعلى أصحاب الجوالات إذا كانوا يريدون الخير لأنفسهم عليهم أن يهتموا بوضع الجوالات خصوصا في المساجد، لا يتأذى بها مؤمن لا من الملائكة ولا من بني الإنسان. وإذا حصل ذلك فإنهم على خطر عظيم. فالمقصود يا إخوة التنبيه على هذا، وكم نبه طلاب العلم على هذا الأمر، لكن كأن الناس لا يسمعون والعياذ بالله. لا تأذون المؤمنين بالجوالات، لأنها يا إخوة في المساجد الآن موسيقى تماما، التنبيه موسيقى تماما، وهذا يؤذي الملائكة ويؤذي بني آدم. والله تعالى يا إخوة يهدي المسلمين إلى سواء السبيل. عندنا الآن قبل أن ننتقل إلى الأحاديث، عندنا شيء من آداب الصيام، لأن العبادة يا إخوة لها آداب، العبادة لها آداب ينبغي أن يتأدب بها من يؤدي هذه العبادة. فالصلاة لها آداب، والصيام له آداب، والزكاة والصدقة لها آداب إلى آخره. فنحن الآن نريد أن نبين شيئا من آداب الصيام، لأننا في حاجة إلى معرفتها في هذه الأيام. آداب الصيام معشر المؤمنين تنقسم إلى قسمين: القسم الأول آداب واجبة، والثاني آداب مستحبة. أما الآداب الواجبة فإن الإنسان إذا لم يتأدب بها وهو صائم فإن صومه ينقص ثوابه أو يذهب أجره بالكلية، إما أنه ينقص الثواب أو يذهب الأجر بالكلية. ما هي هذه الآداب الواجبة؟ هذه الآداب الواجبة معشر المؤمنين تنحصر في أمرين: الأمر الأول آداء الواجبات، والثاني ترك المحرمات. وقد تقولون إن هذا الأمر مطلوب في رمضان وفي غيره، للصائم ولغير الصائم. نقول نعم، هذا الأمر مطلوب، يعني أداء الواجبات وترك المحرمات أمر مطالب وطالب به الشرع في رمضان وفي غيره، لكن على الصائم آكد، وفي هذا الشهر آكد. لماذا؟ لحرمة الزمن، لأن الزمن له حرمة وله مكانة، وقد عرفتم فيما سبق فضل هذا الشهر وفضل الصيام فيه. إذن من آداب الصيام الواجبة التي ينقص بها ثواب الصوم إذا لم تتحقق هذه الآداب أو يقضى على الأجر منه بالكلية، آداء الواجبات. ومن ذلك الصلوات الخمس، الصلوات الخمس القيام بها على الوجه المطلوب بأركانها وشروطها وواجباتها في جماعة المسلمين، تؤدى مع جماعة المسلمين. بعض الناس يا إخوة يمسك عن الطعام والشراب، لكن مع الأسف الشديد ينام من قبل صلاة الفجر حتى صلاة المغرب، لا يستيقظ إلا مع الغروب. لماذا؟ للإفطار فقط. هذه إخوة خطأ، إذا فرط في الصلاة، فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، إذا فرط فيها فلا ثواب لصومه. الصلاة خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. بعض أهل العلم يقول من أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي لم تقبل منه ولو صلى 100 صلاة، لا تقبل إذا أخرها عن وقتها لغير عذر شرعي. إذن صلاة الجماعة، الصلاة المكتوبة لها وقت، وهو شرط من شروطها، لها أركان وأركانها معروفة ولها واجبات، فعلى الإنسان الذي يريد الخير لنفسه أن يحافظ عليهن في جماعة المسلمين، في مساجد المسلمين. اسمعوا القرآن والسنة، اسمعوا القرآن والسنة. الله يقول يا إخوة خطابا لنبينا عليه الصلاة والسلام: وإذا قمت لهم فلتقم طائفة منهم، وإذا قمت فيهم، إيش الآية؟ وإذا قمت فيهم فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذه الآية معشر المؤمنين نزلت في الخوف، في صلاة الخوف، والله قسم الناس بالنسبة للصلاة قسمين: قسم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون ويقفون في مواجهة العدو، ثم يأتي الطائفة الأخرى وتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، الركعة الثانية له عليه الصلاة والسلام، وتكمل لنفسها. إذن قالت العلماء: الله لم يعذر في ترك الجماعة في حالة الخوف، فعدم العذر في حالة عدم الخوف أولى، في حالة الطمأنينة والأمن أولى أن لا يعذر بها الإنسان. فكيف الإنسان، بعض الناس أيضا يصوم لكنه لا يؤدي الصلاة في جماعة المسلمين، يصلي لكن يصلي في المنزل في البيت، وهذا خطأ. هذه الآية التي سمعتم. وأيضا الحديث الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل ضرير كفيف البصر، وقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وبيتي يقع على المسجد كذا وكذا، أفأصلي في بيتي؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، رخص له في الأول، ثم دعاه بعدما انصرف الرجل، قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. هذا معذور، لم يجد له رخصة، فكيف بمن يتخلف عن صلاة الجماعة وهو غير معذور؟ التأخر عن صلاة الجماعة من علامات النفاق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. الله عز وجل يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، فأنطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب، يعني الحطب الخشب الذي توقد به النار، إلى قوم لا يشهدون صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا بالنسبة للصلاة باختصار. إذن يجب على الصائم أن يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها في جماعة المسلمين، وهذا في كل وقت، لكنه على الصائم آكد. ومن هذه الواجبات أيضا أو الآداب أدب الصيام ترك المحرمات، ترك المحرمات بجميع أشكالها ومراتبها. ومن ذلك يا إخوة، من ذلك الكذب، على الإنسان أن يتجنب الكذب ويبتعد عن الكذب في كل وقت، لكن على الصائم آكد، خصوصا الكذب على الله جل وعلا وعلى رسوله بتحريم الحلال أو تحليل الحرام. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وش يصير؟ لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحذر من الكذب وقال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن ذلك أيضا من الواجبات، من أداب الواجبة، ترك الغيبة. الغيبة محرمة في كل وقت، لكنها على الصائم أشد تحريما. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة ما هي، قال: ذكرك أخاك في غيبته بما يكره. ذكرك أخاك في غيبته بما يكره. قيل له: يا رسول الله، إن كان فيه ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته والعياذ بالله. والله عز وجل نهى عن الغيبة وشبهها بأبشع صورة وأشنع صورة ينفر منها الإنسان وتنفر منها الطباع. قال الله عز وجل: ها في الآية: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وحذر عليه الصلاة والسلام من الغيبة، حذر من الغيبة، قال عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الصحابة في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، يعني من أشد أنواع الربا والعياذ بالله. فعلى الإنسان المسلم أن يحذر الغيبة. ومن هذه أيضا الأداب الواجبة النميمة، محرمة في كل وقت لكنها على الصائم يشد تحريما، وهي من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. وقال: النميمة تفسد في الساعة الواحدة ما يفسده الساحر في سنة كاملة. وقال: النميمة تدع الديار بلاقع، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالنميمة يا إخوة، النميمة مصيبة من الكبائر ولما يترتب عليها من المفاسد العظيمة. والله عز وجل وصف المغيرة وصفا شنيعا بأنه كان يمشي بالنميمة. قال الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم والعياذ بالله. ومن هذه الآداب الواجبة وهي محرمة في كل زمان ولكنها على الصائم أشد تحريما، استماع الأغاني والمعازف. هذه محرمة، ليس للمسلم أن يستمعها، وليس له أن يستمعها لا في رمضان ولا في غيره، لكنها في رمضان أشد تحريما. وقد جاء أنها تنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الكلى. وورد أيضا أنه لا يجتمع في قلب امرئ إيمان وحب الأغاني، سماع الأغاني لا يجتمع في قلب امرئ سماع الأغاني وحبها والإيمان، لأنهما متنافيان. وقد استدل العلماء رحمهم الله تعالى على تحريم الأغاني في كل حال وفي كل زمان بالقرآن والسنة. فمن القرآن قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى. وقاله غير واحد من الصحابة وغير واحد من التابعين أيضا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فالله قرن سماع المعازف بهذه المحرمات فدل على أنها محرمة. إذن بعض الناس والعياذ بالله يصوم لكنه لا يعيش إلا مع الأغاني والمعازف، وهذه مصيبة. هذه أيضا من الأداب الواجبة عدم الغش. عدم الغش، الغش محرم في كل وقت، لكنه على الصائم أشد تحريما وهو من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وفي لفظ: من غش فليس مني. والمراد بالغش الغش في المعاملات جميعا أنواع المعاملات، سواء كانت بيعا أو شراء أو إجارة أو أي نوع من أنواع المعاملات، أو سر يكون الإنسان يستكتمه عليه أخوه المسلم ويكون أمينا عليه ثم يفشي سره، أو يفشي سر زوجته، أو يفشي يعني الغش يدخل في المعاملات ويدخل في غير المعاملات، كله محرم. واسمعوا هذا النص من الأحاديث الصحيحة والأثر عن أحد الصحابة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة المتفق على صحته: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، قول الزور يعني كل قول محرم، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحرمات، ودع عنك أذى الجار، ولا يكن صومك وفطرك سواء، ولا يكن صومك وفطرك سواء. فانتبهوا يا أولي الألباب، انتبهوا يا أولي الألباب، واتعظوا يا أولي الألباب، وأنا منكم أيضا، علينا جميعا أن ننتبه يا إخوة ما يجرح صيامنا، ننتبه ما يجرح في صلاتنا، ننتبه ما يجرح صدقتنا، ننتبه ما ينقص من أعمالنا. لأن الإنسان يا إخوة يوم القيامة يتمنى ربع حسنة يرجح بها ميزان، ربع حسنة يرجح بها الميزان وينجو بها من عذاب الله عز وجل، يتمناها الإنسان يوم القيامة. المستحبات، الآداب المستحبة إن شاء الله في المستقبل، وننتقل إلى كتابنا. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. لاحظوا هذا الحديث، حديث صحيح، وراوي الحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان، يعني قضاء، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، يعني شعبان القادم قبل رمضان القادم، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. الحديث يدل على أحكام، منها جواز تأخير القضاء من رمضان إلى شعبان القادم لعذر شرعي، جواز تأخير قضاء الأيام إذا كانت من رمضان سابق إلى قبيل رمضان القادم إلى شعبان إذا كان لعذر شرعي. لأن عائشة هنا ذكرت أنها ما كانت تستطيع أن تقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أن الأفضل المبادرة في القضاء، الأفضل المبادرة بقضاء الأيام التي تكون على الإنسان، لأن الذمة مشغولة بذلك، فإبراء الذمة من الواجب التي تكون مشغولة به أولى وأفضل وأحسن. فالأفضل أن يبادر من عليه القضاء إذا تيسر له وزال العذر، الأفضل أن يبادر بالقضاء. وهنا يا إخوة انتبهوا للتفصيل، هنا انتبهوا للتفصيل. القضاء قضاء أيام من شهر رمضان أفطرها الإنسان لعذر شرعي لا يخلو من أحكام. من هذه الأحكام من أخر الصيام، يعني صيام القضاء، حتى جاء رمضان الآخر لعذر شرعي، معذور، مريض، مسافر، أو امرأة حبلى، أو مرضع، أو ما إلى ذلك، أخره إلى رمضان القادم، ما قضى حتى أتى رمضان القادم، هذا يصوم رمضان الحاضر ويقضي هذه الأيام بعد رمضان الحاضر ولا شيء عليه غير ذلك، لأن تأخيره لعذر شرعي، تأخيره لعذر شرعي، فلا شيء عليه غير القضاء. ثانيا، أخر القضاء لغير عذر حتى أتى رمضان القادم، في هذه الحال عليه القضاء والكفارة، إطعام مسكين مع القضاء لكل يوم، يعني يصوم الأيام يقضيها بعدما يصوم رمضان الحاضر، وعليه إطعام مسكين لكل يوم، ذلك لأنه أخر الأيام وأخر القضاء لغير العذر الشرعي، وإنما التفريط والتهاون والتساهل، فعليه الفدية. من هذه الأحكام أيضا من أخر القضاء حتى مات، من أخر القضاء حتى مات لم يقضي، في هذه الحال إن كان مفرطا فإنه يصوم عنه وليه، وصيام وليه عنه استحبابا لا وجوبا، إذا كان من توفي مفرط يصوم عنه الولي يقضي عنه هذه الأيام استحبابا لا وجوبا، ويجوز أن يشترك في القضاء عدد من الأقارب، وأولى الناس بالقضاء عن الميت وارثه وقريبه، فلو كان مثلا لو كان له 30 قريبا وعليه 30 يوما قضاء، فصاموا عنه يوما واحدا كلهم أجزأ عنه كفى، لأنه مروي عن الحسن البصري رضي الله عنه أحد التابعين أنه أفتى بذلك. أما إذا كان التأخير لعدم التفريط، لعدم التفريط ما فرط لكن استمر به العذر حتى مات، فلا شيء عليه، ليس عليه شيء. لكن نحن قلنا الولي يصوم استحبابا لا وجوبا. طيب إذا كان القريب لا يريد أن يصوم عنه، أقول قالت العلماء يخرج عنه كفارة إطعام، كل إطعام مسكين لكل يوم من تركته، لأن ذلك مروي عن عدد من الصحابة، إذا لم يريد الولي أو القريب أن يصوم عنه يخرج عنه من التركة بعدد الأيام، إطعام مساكين بعدد الأيام التي أفطرها. هذا هو حكم القضاء. إذن من الأحكام المتعلقة بالحديث أيضا فضل عائشة رضي الله عنها، حيث أنها كانت تؤخر القضاء لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، كانت تراعي حال النبي عليه الصلاة والسلام. والسبب أنها كانت تؤخر إلى شعبان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام في شعبان، فتقضي معه رضي الله عنها ما كان عليها من الأيام، أما بقية الشهور فهي مشغولة بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بما يجب له عليها أو بما يستحب. نعم اقرأ. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. إذن هذا الحديث حديث عائشة أيضا، الحديث يقول: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ظاهر الحديث الوجوب يا إخوة، أنه يجب على الولي أن يصوم عن قريبه إذا مات وعليه صوم، لكن قول الجماهير من العلماء يقولون إنه مستحب، ومنهم الأئمة الأربعة يقولون إن صيام الولي القريب عن قريبه إذا مات عليه صوم إنما ذلك من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، وإنما قال بالوجوب أهل الظاهر، وظاهر الحديث معهم: من مات عليه صوم صام عنه وليه. والعلماء يا إخوة اختلفوا في هذا الحديث، هل يصوم الولي عن قريبه الذي مات وعليه صوم أو لا يصام وينفق عنه من تركته طعام فدية، أو ليس عليه صيام أصلا؟ والمنقول في ذلك ثلاثة أقوال: القول الأول التفصيل، وهو قول الإمام أحمد والشافعي في أحد قوليه، التفصيل قالوا: إن مات الميت وعليه صيام نذر، يعني أوجب على نفسه صيام نذر، فإن قريبه يصوم عنه، ودليلهم حديث ابن عباس الآتي وحديث عائشة أيضا: من مات وعليه نذر صام عنه قريبه، ومن مات وعليه صوم واجب بنص الشرع فإن وليه لا يصوم عنه، وإنما يخرج عنه من تركته إطعام مساكين عن كل يوم مسكين، لأن هذا مروي عن عدد من الصحابة منهم عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذا التفصيل قال به الإمام أحمد بن حنبل وعدد من عدد كبير من أئمة الحديث والشافعي في أحد قوله، ورجحه كثير من المحققين، رجحه ابن القيم رحمه الله وغيره. والقول الثاني أنه لا يجب على القريب أن يصوم عن قريبه الذي مات وعليه صوم، لا صيام واجب بأصل الشرع، ولا صيام أوجبه على نفسه بالنذر، لا يصوم الحي عن الميت، لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وهذا قال به فقهاء الحنفية والمالكية وبعض أهل العلم. والقول الثالث: يصوم عنه مطلقا استحبابا لا وجوبا، القريب يصوم عن قريبه ما كان عليه من الصيام استحبابا لا وجوبا مطلقا، سواء كان صوم واجب بأصل الشرع أو صيام النذر، وقال به بعض فقهاء الشافعية ورجحوا ابن تيمية. لكن يا إخوة، ظاهر الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ظاهر الحديث يفيد أن الولي يصوم عن وليه إذا مات وعليه صوم، وهذا هو الأحسن، وهذا هو الأحسن والأفضل. لماذا؟ لأن في ذلك صلة الرحم وعملا بالسنة، لأن ظاهر السنة يفيد ذلك، فيه صلة رحم، وصلة الرحم واجبة، والعمل بالسنة والامتثال للسنة، وهذا أمر مطلوب. إذن الحديث: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم اقرأ. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه. على أمك رجل هنا ولا امرأة؟ قال: لو كان، لا امرأة. أو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. إذن هذا الحديث مداره على ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث تضمن أحكاما، منها من هذه الأحكام الفقهية بيان فضل ابن عباس رضي الله عنه، بيان فضل ابن عباس رضي الله عنه ولا شك في ذلك، فهو حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وروى لنا كثيرا كثيرا من الأحاديث التي انتفع بها المسلمون، انتفع بها المسلمون. ومن الأحكام التي دل عليها هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على بر الوالدين، حرص الصحابة رضي الله عنهم على بر الوالدين، حيث جاء هذا الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، سأله هذا السؤال هل يصوم عن أمه أو لا يصوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره بذلك. ومن هذه الأحاديث ومن هذه الأحكام أن الولي يصوم عن وليه، أن القريب يصوم عن قريبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل أن يصوم عن أمه، وأمره عليه الصلاة والسلام من سنته. ومن هذه الأحكام أن الصوم هنا في هذا الحديث مطلق، لم يبين هل هو صيام نذر أو صيام بأصل الشرع، واجب بأصل الشرع، لكن الرواية الثانية تدل على أن هذا الشهر صيام نذر، يعني سواء كان المسؤول عنه الأب أو الأم فالصيام صيام نذر، لأن المطلق يحمل على المقيد. فالرواية الأولى تقول صيام شهر، والرواية الثانية تقول صيام نذر، فيحمل تحمل الرواية الأولى على الثانية فيكون صيام نذر. وحمله بعض أهل العلم على تعدد القصة، قال إن الصيام الأول مطلق يدخل فيه صيام النذر وصيام الصيام الذي وجب بأصل الشرع مطلق، والثانية الرواية الثانية عن صيام نذر، فيحمل هذا الأمر على تعدد القصة، لأن القصة في الرواية الأولى السائل رجل وفي الرواية الثانية السائل امرأة، فيحمل على تعدد القصة، وهذا أقرب، لعله أقرب أنه يحمل على تعدد القصة. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الرواية الأولى أيضا المسؤول عنها صيام نذر، يعني نذرت على نفسها صيام شهر. ومن هذه الأحكام جواز القياس، جواز القياس في العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس الصوم الواجب على الميت بالدين، بدين الآدمي، فكما أن دين الآدمي يقضى فكذلك دين الله يقضى، كذلك دين الله يقضى. لكن هنا نسأل يا إخوة، أيهما أولى بالقضاء، دين الله عز وجل أو دين الآدمي؟ دين الله مثل ماذا؟ دين الله مثل الكفارة ومثل الزكاة الواجبة، هذه تعتبر دين لله عز وجل للفقراء والمساكين، والدين الذي للآدمي الديون الأموال، فأيهما يقدم؟ قال بعض أهل العلم يقدم دين الآدم، دين الآدمي، لأنه مبني على المشاحة، ودين الله مبني على المسامحة، فيقدم دين الآدمي، والله عز وجل يعفو عن دينه، هكذا قالوا. وقال بعض أهل العلم بل يقدم دين الله عز وجل، لأن الله عز وجل هنا جعل دين الله